نعم. اي نعم. نقول ان الفطرة الخمس السابقة منها شيء واجب ومنها شيء مستحب. فالختان واجب اما على الرجال والنساء واما على الرجال فقط، وقيل انه سنة ايضا، والبقية كلها سنة على القول الراجح، وان كان ظاهر حديث انس في قوله وقت لنا الا نترك فوق 40 ظاهره الوجوب، وانه لا يجوز ان تبقى اكثر من 40 يوما. واما قص الشارب فان بعض اهل العلم يقول انه واجب ايضا كاعفاء اللحيه، وبعضهم يقول ليس بواجب. ولكن اذا نظرنا الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرنه بإعفاء اللحيه وقال خالف المجوس، فان المخالفه لا تكون الا بفعل الشيئين جميعا، وعلى هذا يترجح القول بوجوب قص الشارب. اقول ما في ما يدل على الوجوب صريحا، لكن ظاهر حديث انس وقت لنا في هذه الاربعه التي ذكرناها امس ظاهره الوجوب، وانه يجب حلق العانه ويجب نتف الابط ويجب حف الشارب ويجب قص الاظفار ان لا تترك فوق 40.